يقول عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ثم قال عن ابن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. التاريخ يهول أن الصحابة جمهروا وأنهم يعني كلهم وقعوا أو أكثرهم أو الأكثرية الكبرى هي وقعت في الفتنة أو وقعت في يعني الاجتهادات التي سببت الفتنة إلى آخره. يقول شيخ الإسلام وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض. إذن كتب التاريخ التي أكثر من كتبها أو عول ويعول عليه عند الناس كتبها خصوم السنة، بل الكتاب الأوائل للتاريخ أصحاب المقالات من الرافضة، وكثير منهم من الكذبة أيضا ممن ثبت عند أهل الحديث أنهم من الكذابين. واقدي والنبختي والقومي. يقول وقد جمع الله شمل الأمة بعد الفتنة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية عام 41، ولذلك سمي عام الجماعة لأنه اجتمع شمل الجماعة وانتهت الفتنة بحمد الله، واستبان من خلال الوقائع وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين أخطأوا وأصابوا هم علي ومن معه، والذين اجتهدوا وأصابوا هم الذين علي ومن معه، والذين اجتهدوا فأخطأوا ولم يصيبوا هم الذين مع معاوية، لكنهم كلهم لم يعدموا من الأجر والأجرين. الصحابة اجتهدوا. شو أيضا رواية عجيبة، يقول الشعبي وهو من هو في جلالته وقدره، يقول لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأنا كذاب. سبحان الله، وهو عدل ثقة في مثل هذا الأمر، وربما كان يقصد بعض مشاهد الجمل قد حضرها الحسن والحسين وعائشة، لكنها هي مشاهد. ننتقل إلى موضوع آخر. الخلاصة في هذا الباب أن الصحابة لم يحدث رضي الله عنهم لم يحدث منهم افتراق ولا إصرار على رأي خاطئ ولا بدع. تبقى دعوة تثار إلى اليوم ما بين وقت وآخر من قبل بعض أهل الأهواء والبدع والافتراق أنه نحن على مذهب فلان من الصحابة أو على مذهب الفريق الفلاني من الصحابة. فقد ادعى الشيعة على أن مذهب علي والحسن والحسين وعمار وحصروهم بخمسة أو سبعة وهم كذبة. لنأخذ ماذا كان عليه العلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما جميعا، وماذا كان عليه عمار وجابر بن عبد الله ونسيت من هو الخامس والله الثالث السابع. المهم ننظر ماذا كانوا عليه هؤلاء الصحابة ثم نقارن ما عليه الرافضة، فتسقط الدعوة لأول واحد. كذلك الصوفية الذين تعبدون لله عز وجل بالرقص الماجن أو بالأناشيد والسماعات التي تتضمن البدع والشركيات، ويعني تحويل العبادة إلى فن راقص، فن من الفنون اللي عيب عند الرجال. هيك رأينا والله إخوان في بعض البلاد الإسلامية مرة من الأمور الأحداث اللي شهدناها، اجتمعت الطرق حوالي 28 طريقة فيما أذكر، 28 طريقة اجتمعوا ليسووا مولد في ساحة كبيرة من إحدى تلك البلاد. وجدنا العجب، كلهم يرقصون رقصات تشمئز منها النفس مثيرة، وأناشيد وقصائد بدعية شركية. بعض الناس يقول لك هذا قديم، والله مو قديم، الآن موجود. يعني ما وجدنا من الرقصات إلا رقصة يعني واحدة من الطرق، يعني نوعا ما يستعملون السيف وهزيج الرجال يعني الشجعان، بس البقية كلهم ومع ذلك عندهم بدع. فهؤلاء يقولون قدوتنا وأسوتنا أصحاب الصفة، والمقارن بين أصحاب الصفة وبين الرأس الصوفية، شتان بين مشرك ومغرب، لا نجد وجه من وجوه العبادة عند أصحاب الصفة أو الزهد الحقيقي موجود عند هؤلاء إلا بعض الخصال التي توجد في جميع البشر. أما منهج شرعي لا علاقة بالتصوف بأصحاب الصفة ولا لأصحاب الصفة بالتصوف، لكن هذا نوع من التلبيس على الناس واستجلاب العامة، التغرير بالعوام والمساكين. كذلك العجيب من المتناقضات، هذه مضحكة حقيقة، إنه مثلا بعض رؤوس المعتزلة يقولون نحن مذهبنا هو مذهب الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة، كانوا في وقتها سموا معتزلة قبل أن تظهر المعتزلة البدعية. طبعا ذكروا منهم عبد الله بن عمر ممن اعتزلوا الفتنة، ومن أشهرهم عبد الله بن عمر، وليس كذلك؟ لم يشارك لا مع علي ولا مع معاوية. ثم لما جاءت رواية الأحاديث الصفات التي ينكرها المعتزلة والجهمية ويتنكرون لها وتوحشهم، وهي أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث رواها بن عمر الذي يزعمون أنه قدوتهم، فقال أحدهم ابن عمر كان حشويا يروي أحاديث الصفات. الحشوي الجاهل الذي لا يؤمن به ولا بعلمه يكون في أطراف الحلقات، يعني قديما كان يعني بعض العوام والشباب الأغرار والمغفلين ما يجلسون حول الشيخ قديما، يعني كانوا يبعدون شوي يخافون يبتلون بسؤال، ولا سموهم فيعتبرون الصحابة دراويش من هالشكل. فيقول ابن عمر كان حشويا يروي ما هب ودب، معنى كلامه يقصد هذه الصفات. إذن ليش تجعله قدوتك؟ فهم تزعم أن الذين اعتزلوا الفتنة هم قدوة المعتزلة، هم تطعن فيهم؟ هذا ذهول، مع أن الرجل ذكي، لكن كثير من أذكياء أهل البدع سبحان الله يقعون في التناقض والذهول. أضرب لكم مثال من المعاصرين، ذهول، تجد رجل عاقل ذكي يعني فطن، لكنه فيما يتعلق بهواه وبدعته يعني يتناقض هو لا ينتبه له، ربما يعيش عمره ما انتبه، لأن الله عز وجل يبتلي بالحمق في هذه القضية. يعني أحد المعاصرين لما عرف أهل السنة والجماعة، من هو أهل السنة والجماعة؟ أليسوا على منهاج سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أليسوا هذا السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة هم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي المنصور وأبي منصور الماتريدي. متى الأشعري والمنصور والماتريدي؟ أليسوا في القرن الرابع؟ إذا خرجت القرون الثلاثة الفاضلة من السنة والجماعة. هل أحمد بن حنبل من أتباع أبي الحسن الأشعري؟ هل أبو بكر الصديق من أتباع أبي الحسن الأشعري؟ هذا يسمى ذهول. طيب وين عدوك؟ استحارش ليش ما قلت أن السنة الجماعة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ لماذا؟ لأنه قالها نجد عقيدتهم في الصفات ليست مذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين ولا القرون الثلاثة الفاضلة، تضطر أنه يجعل أهل السنة والجماعة هم القرن الرابع وما بعده، والقرون الثلاثة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام راحوا زرق. هل أنا بلغت؟ ارشدوني إذا كنت بلغت. هذا مقتضى عقل كل عاقل وتفكير في المفكر، لأن السنة والجماعة سموا السنة والجماعة قبل القرن الرابع، وقد يقول والله أنا أقصد من وقتهم إلى بعد. لكن هل اسم السنة والجماعة ما عرف إلا في القرن الرابع؟ بل عرف في آخر القرن الأول عندما كثرت البدع والهواء وبدأ الهواء يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. قيل سموا لنا رواكم، يعني معنى سمونا رواتكم أي لميز أهل السنة من غيرهم. في القرن الأول سمي أهل الحق أهل السنة، ثم يأتي واحد يقول أهل السنة جماعة هم القرن الرابع بعد. هذا يسمى ذهول، ويغفر الله لنا وله. نعم. ثم زعمت، نعم، كل فرقة تزعم لها سلف من الصحابة، بدون أن نطيل، منهج السلف يقوم على السنة والاتباع، ومنهج مخالفين يقوم على الابتداع. هذه قاعدة واضحة تقرأونها إن شاء الله. بمعنى أنه إذا نظرنا إلى أصول السنة التي الآن ندين الله بها، الاعتقادية والعلمية والعملية والمناهج، يعني مثلا من عقائدنا في الرؤية، في كلام الله، في الشفاعة، في اليوم الآخر، في صفات الله، كل عقائدنا حتى العملية، الموقف من المبتدع، الموقف من صاحب السنة، ما يتعلق أيضا بأحكام التعامل مع الولاة، مع المخالف، مع المسلم، مع الكافر، هل فيه أصل من هذه الأصول الكبرى؟ يعني جاء متأخر، أو التطبيقات هي التي جاءت حسب الأحوال والظروف والزمان، التطبيقات هي التي تستجد. أما أصول السنة القطعية فكلها منقولة مروية باتباع واقتداء واهتداء على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. أحد منكم يذكر مثال يقوله لي؟ يرى أنه جاء بعد الجيل الأول، بعد القرون الثلاثة الفاضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، استقرت مناهج الدين إجمالا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتفصيلات الواقعية التي تحدث بحسب الزمان والمكان استقرت كمنهج تفصيلي مكتوب مقرر موروث بالرواية والدراية، موروث بالكتابة، بالكتب، بكتب السنة، بتفاسير القرآن، استقر خلال القرن الثلاثة الأولى. وهذه الأصول كلها مرجعها ما استقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعد هناك أصل من الأصول القطعية عند السلف نقول إنه حدث بعد القرون الثلاثة الفاضلة. واللي يتذكر مثال يقول لي. ولو بعد حين بيني وبينكم المراسلة. طيب، إذا قلنا منهج السلف يقوم على السنة والاتباع، ومنهج المخالفين يقوم على الابتداع، نحتاج إلى ذلك أمثلة. لأنه الآن كثرت وأعيدت ظاهرة سب السلف، وكثرت الآن وتشعبت، وأضيف إليها من الأوهام والمفتريات ما أضيف على دعوة الإمام محمد بن الوهاب، أصبح السلف كلهم يعيرون به، كل السلف الصالح كلهم يعيرون بما يقوله أعداء السنة إلى يومنا هذا، بما هو منه ما أضيف إلى السلفية الحديثة، سلفية الإمام محمد بن الوهاب. فبرزت الآن ظاهرة ما نسميه سب السلف وجلدهم والتنكر لهم. ليس من الخصوم الباهظة، وكم من الخصومة، هذا ليس هذا بغريب، بل نشأت من أجيالنا شباب وبعض المثقفين وبعض الأدباء وبعض الدعاة الصحويين الذين واكبوا الصحوة وهم في الحقيقة عندهم ما يشبه النفاق. استهواهم تجمع الشباب والجماهير فدخلوا في مجالس الدعاة وهم يتنكرون للدعوة، وبعضهم يجهل الدعوة التي عاش في ظلها الوارف. كثير من هؤلاء المثقفين والأدباء والدعاة المخلطين من العقلين وغيرهم يجهلون حقيقة الدعوة، ويقول إن دعوة دينية فحسب، دينية عندهم بمعنى لا شأن لها في الدنيا ولا نجحت إلا في مبدأ الاعتقاد، مع أن الدعوة شاملة. وقد ذكرت هذا تفصيلا، وذكره غيري ممن هو أعرف مني، ذكرت هذا تفصيلا في كتاب إسلامية الوهابية بالوقائع بالتوثيق، بالتوثيق ما قلت شيء من عندي نفسي، وشهادة الخصوم من عقلاء البدع ومن عقلاء الكفار أن دعوة الإمام محمد الوهاب التي تمثل السلفية دعوة شاملة جددت الإسلام بمعناه الشامل، دعوة سلفية خالصة لم تهتم بشأن من شؤون الأمة دون الآخر، عقيدة وأخلاقا واقتصادا والجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وجميع شؤون الحياة كلها اهتمت بها الدعوة. أما أن نفهم أن الدعوة مجرد علماء يكتبون ويردون كما يفهم كثير من أبنائنا، فهذا يا أخوان ظلم وجهل مطبق أسسه بعض المثقفين وبعض الأدباء وبعض الإعلاميين وبعض الجاهلين. من هنا بسبب هذا التصور الظالم وجد من شبابنا اليوم من بدأوا يضربون حقيقة الدعوة بأيدي الخصوم ويشايعونهم ويخطئون وأحيانا يجرمون أئمة هذه الدعوة حكامها، وهذا يا أخوان عقوق ليس بعده عقوق، هذا تنكر للنعمة. وكنت كما قلت لكم حال هؤلاء حال من يقول ربنا باعد بين أسفارنا. فظهرت ظاهرة سب السلف القديمة بدأوا يظهرونها، وأيضا ما أضافته خصوم الدعوة المباركة من البهتان والمفتريات الجديدة كدعوة أن الوهابية يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يفرضون على الناس دينهم، وأنهم يفرضون آراهم، يكتمون الحريات لا اعتبار عندهم للرأي الآخر، ليس عندهم شيء من يعني حسن التعامل مع الآخرين، أجلاف إلى آخره، بل أحيانا يعيروننا بما هو محل الفخر. أنا أذكر كان لي لقاء قبل 5 سنوات أو 6 في لا أقل مع مجموعة من كبار يعني إعلاميين ومفكرين لمناسبة معينة كلامهم عن الدعوة في وسائل الإعلام وغيرها، ويسر الله أن كان لي بينهم لقاء. لكن الشاهد من هذا الجانب أنهم أثناء الحوار قال بعضهم أنتم الوهابية السعوديون جلبتوا لنا أشياء يعني من التزمت وأشياء من الضيق. قلت ماذا؟ قالوا أولا كثير من المصريات إذا راحت للسعودية جاءتني مكممة، لاحظتم؟ بعدين يروح واحد من مصر ما ندري اللي جاي مطوع يقول صلوا صلوا. حقيقة أني فرحت فرح يعلم الله، من أحسن المواقف التي فرحت فيها لهذا النصر. لما انتهوا عدوا كثير من الخصال، قلت والله لو بحثنا عن هذه التزكية بالملايين من عندكم ما حصلت، وأحمد الله عز وجل أن الله أبطقكم بالشهادة لنا بالخير، وهذا مما نعتز به عند الله ثم عند الخلق. إذا كان ما جاءكم منا إلا هذه الخصال، الحجاب والأمر بالصلاة والنهي عن المنكر والدعوة السلفية، فهذا مما نعتز به عند الله عز وجل ونرجو أجره. طبعا استغربوا، لكن هيأ الله منهم من فعلا دافع عن هذا القضية وقال مثل قولك عيب عليك تقول كذا، هذا شيء هذا هو الإسلام. يعني طبعا أقصد أنه الآن وجد جيل ما هو خارج البلد داخل البلد بدأ يتنكر لهذه يعني الدعوة المباركة، فكثر التسلط وبدأ العقلانيون والحداثيون والليبراليون والمعتزلة الجدد العصرانيون وكذلك أهل الأهواء والبدع، ثم المغرر بهم من مثقفين وإعلاميين بعض رجال الإعلام الذين نسأل الله العافية أنهم تولوا كبرهم في الطعن في دينهم وفي بلدهم، صاروا يهجمون مع أصحاب المعاول المعادية في الداخل والخارج، وبعضهم ربما يكون مما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرويبضة. الرويبضة هؤلاء كلهم أثاروا شبهات، وشايعهم بعض الذين يعني من عشاق الشهوة، وأوصفون بأوصاف الرديئة واللمس والهمس بل والتجريح المباشر. هؤلاء أسلافهم هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا، بل الله عز وجل سبهم وكفر بعضهم حينما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. من يقصدون؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الوصف بس الآن صار الآن بأسلوب آخر، يعني طعم في المتدينين الآن أنواع الطعم. تلاحظون في وسائل الإعلام التي تشاير هذه، وفي أيضا بعض المنتديات والليبرالية وغير الليبرالية، يبحثون عن كل جوانب النقص، جوانب يعني جوانب الخير في أهل السنة وفي المتدينين، ويقلبونها ويعيرون بما ليس فينا، أو يتلقطون زلات بعضنا ويعممونها على الجميع وعلى المنهج. وهذه مشكلة. يعني نقول يا أخوان، أكرر ما كنت أقوله يا أخوان، يجب أن نتفادى أن تظهر خلافاتنا وأخطاءنا للآخرين، وإلا الخلاف من سنة الله في خلقه. لكن لماذا بعضنا يشهر بكتب محاضرات؟ وهذا ليس أسلوب للنصيحة ولا للعلاج. الأسلوب للنصيحة والعلاج هو النصيحة المباشرة وعلى علاج الأمور بستر. الآن نجري موازنة بإيجاز في الأصول العامة والمناهج دون التفاصيل بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل البدع والمنافقين وغيرهم. فلنرى، أولا عرفنا أن أصول السلف أهل السنة والجماعة تقوم على صحة المصادر التلقي وهي القرآن والسنة وسلامة المنهج، أما أهل البدع فقد سبق الكلام عن مناهجهم. أيضا قد عرفنا أن غالب أهل الأهواء تصورهم، وهذا أمر منهجي، جعل أهل الأهواء يتكلمون في صفات الله وفي القدر وفي أسماء الله وفي الغيبيات. لماذا؟ تأثروا بالفلاسفة من ناحية أنهم غالبهم تصوروا عن النبوة تصورا منحرفا يجعلهم ينظرون للوحي مثل كلام البشر والأنبياء مثل البشر. طبعا قد لا يصرحون بذلك، لكن إذا رأيت طريقة تعاملهم مع النبوة والوحي تجدهم يفسرون تفسيرات فلسفية. كثير من أهل الهوى والبدع يزعمون أن أو يظنون أن النصوص الشرعية لا تفي بكل أمور الدين، وقد وقع بعض من ينتسبون للدعوة إلى الآن بدعوى أن نصوص الدين الآن لا تتوافق مع كثير من أصول المدنية والنظم الدولية والمنظمات إلى آخره، وأنها تصادم أي بعض يعني أمور الشرع تصادم، أو أن الشرع لا يفي أصلا في قضايا مفقودة في الشريعة الإسلامية لابد من التعويض عنها بالقوانين والنظم. هذا دعاوى الآن. من سمات أهل الأهواء تركهم للسنة والآثار إلى لم توافق أهواء. ما هذا عرف؟ أهل الأهواء يدعون النصوص الصفات الغيبية ونحوها من المتشابه، وهذا عرف. كثير من الأهواء يزعمون أن الأدلة الشرعية ظنية. هذه خطيئة، مش مفهوم ظنية، معناته الدين كله ظن على هالأساس. هم طبعا يقولون هناك قطعي وظني، لكن التمييز بين قطعي وظني يسقط طيبة كثير من أحكام الشرع، و يعني سواء العقدية غالبا لا يعتمدون على التأويل والتعطيل. أكثر أهل يعتمدون في كثير من المسائل على الكذب والوضع. أكثر أهل والبدع يعظمون طريقة الفلاسفة، يعتمدون على في تقرير العقيدة على أصولهم الفاسدة، وقد يذكرون الدليل الشرعي للاعتماد لا للاعتضاد لا للاعتماد. سيأتي هذا في مسألة لعلي استعجلها الآن، ثم إذا وصلناها يعني نتجاوزها، وهي مسألة وهذه تتعلق بمنهج الاستدلال، وهي إلى اليوم من أسباب الفتنة في الأهواء والبدع ومن البهتان ومن يعني الانحراف في نظرة السلف، نظرة الأهواء والبدع لتراث السلف، التراث العقلي المنقول. طبعا القاعدة التي أريد أن أوصلها هنا هو أن السلف يذكرون نصوص الشرع ليعتمدوها أدلة، يعني الأصل في الاستدلال عندهم في الدين الأدلة الشرعية، هذا هو الأصل. طبعا سيقول إذن قائل ومع ذلك ما هو؟ نقول ومع ذلك من باب تقوية اليقين، طبعا لا أنسى أقول إنه الأدلة الشرعية أصلا تتضمن أعظم الأدلة العقلية، وهذه مهمة، يعني بمعنى أنه لا يهمنه العقل، لكن العقل المعول عليه هو الاستدلال العقلي في القرآن والسنة. وما من قضية كبرى في الدين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة عقلانية تتعلق بنصر الدين وتأكيده إلا وقد جاءت في القرآن والسنة. كل الأدلة العقلية اللي تنصر الدين إذا أردت أن تبحث عنها ابحث عنها في القرآن والسنة، حتى فيما يتعلق بالشبهات المعاصرة التي تحتاج إلى استدلال عقلي ارجع للقرآن ستجد الأدلة العقلية القوية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة لا ينفك منها العاقل. الله عز وجل يقول في تقرير وجود الله وخلقه: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ثم الذي أنكر البعث وفتح العظم وقال من يحيي هذا وهو رميم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شفت اللفتة؟ لاحظتم اللفتة؟ وضرب لنا مثلا، كيف يعني سعي العظام؟ ونسي خلقه. ما هو خلقه؟ أليس خلق من لا شيء؟ فالذي خلق من لا شيء أيعجزه أن يخلق من شيء؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم. تجدون أقوى من هذا الدليل؟ في مسألة الحجة بالشرك على الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي من المشرك قال له كم تعبد؟ قال أعبد سبع، ستة في الأرض واحد في السماء. قال شوفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيهم، هذا معنى الكلام ليس لفظه، أيهم لجلب نفعك ودفع ضرك؟ قال الذي في السماء. قال إذن ليس لك حاجة للذين في الأرض الستة؟ قال صدق، ما لي حاجة، تركهم وأوحد الله عز وجل وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني ما فيها أقوى من الدلالات القرآنية وبكلمات موجزة وباستدلالات بسيطة، يعني مركبة تركيب سهل جدا ليس فيه تعقيدات. على هذا لماذا نريد أن نتوصل إلى أمر، وهو أن أهل البدع والأهواء إذا استدلوا بالنصوص الشرعية استدلوا بها للاعتراض لا للاعتماد. غالبا ما معنى الاعتراض؟ أيوة، أصل في أهل الهوى فيما خالفوا فيه السنة، فلا أقصد ما خالفوا فيه السنة، أما ما وافقوا فيه السنة فلا فضل لهم فيه، ليس لهم فضل في موافقة له، الفضل لله عز وجل لدينه، لكن أقصد ما خالفوا فيه السنة. إذا استدلوا، إذا أولا يقررون في عقولهم وأذهانهم وعقائدهم أشياء يبتدعونها ثم يبحثون في الدليل الشرعي للاعتراض لا للاعتماد، لأنه لو اعتمدوا الدليل الشرعي ما وقعوا في البدعة، أليس كذلك؟ السلف بالعكس يستدلون بالأدلة الشرعية للاعتماد، أما الآثار الضعيفة والإسرائيليات وبعض الدلالات العقلية، يعني بعض الدلالات العقلية التابعة أو النصوص الضعيفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يريدها السلف من باب الاعتراض إلى الاعتماد، العمدة هو الدليل. نصل للنتيجة هو أنه كثير من أهل الهوى إلى يومنا هذا يقولون أن كتب السلف ودلالاتهم ومحاجاتهم ومناظراتهم مليئة بالإسرائيليات والحكم والآثار الموروثة عن الرجال وأيضا الأحاديث الضعيفة. إذن أنتم تستدلون بهذه الأشياء، لكن بناء على ما قلت لكم، هل أهل السنة والجماعة في ثوابت الدين وقطعياته يستدلون بهذه الأشياء الهامشية؟ أبدا. ليس عندنا قضية من قضايا الدين القطعية الثوابت في الاعتقاد والعمل والمواقف والمنهج إلا وله دليل من الكتاب والسنة صحيح، أو من قاعدة استمدت من الكتاب والسنة، أو من الإجماع الذي مرده الكتاب والسنة. إذن تحرر أن وجود بعض الأحاديث الضعيفة في كتب بعض السنة خاصة المطولة، تجد عند مثلا اللالكائي، عند ابن بطة، عند يعني كثير من السلف المطولين الذين طولوا في الكتب المطولة عندهم أحاديث ضعيفة، لكن عندما ترجع إلى الاستدلال في قضية من القضايا العقدية الثابتة تجده بدأ بالقرآن والسنة وما تواتر عن السلف، ثم بعد ذلك يسرد الأحاديث التي ربما يراها صحيحة وغيره يراها ضعيفة. إذن تعكس القضية، أهل السنة والجماعة يستدلون بالحكايات والتاريخ والأشياء الهامشية للاعتضاد لا للاعتماد، وأهل الأهواء يستدلون بالنص الشرعي فيما يتعلق بأهوائهم للاعتضاد لا للاعتماد، بل يعتمدون أهواءهم. أظن هذه لو طبقتها على ما الواقع لوجدتها قاعدة محكمة. تكملون الباقي عشان ننتقل لقاعدة جديدة، لأن هذا فيه مصلحة أو فيه قصدي تفصيلات تستفيدون منها جدا. وقفنا إلى السنة. السنة تجمع المسلمين، أليس كذلك؟ هل تفرقهم السنة؟ تأكدين؟ طيب السنة فرقة من الفرق، ايش تقولون؟ إلا طائفة، لا فرقة إذا عدت الفرق كلها. إذا كنا فرق الأمة 73 فأهل السنة فرقة، لا بمعنى الفرقة بمعنى الطائفة. فرق بين الفرقة اللي هي فرقة وبين الفرقة اللي هي الطائفة والمجموعة. شو استعمال دلالة لغوية على وجهها، استعملنا الفرقة هنا عند السنة والجماعة بمعنى الطائفة التي والجماعة التي فارقها غيرها فصارت قسمة من أقسام المسلمين، وهي القسمة التي على الحق. لكن ليس هذا يهمنا، يهمنا أن أهل السنة، أن السنة والجماعة إذا دعوا للسنة والجماعة هل يعني ذلك أنهم يزيدون في فرقة المسلمين؟ طبعا لا. ولماذا لا؟ قبل أن تجيبوا، نحن هنا نجيب على شبهة موجودة حتى عند بعض من يتصلون للسنة، وقد كنا نسمعها من بعض الدعاة قبل أن تبدأ الفرق تجلد المسلمين جلد، الآن تجلدهم جلد أيضا بأقصى ما يمكن من أنواع الانتقام. هل سمعتم في التاريخ أمة تنتقم من خصومها كما ينتقم الباطنية في سوريا وفي العراق وفي البلاد التي فيها من أهل السنة؟ شوفوا، هذا ما هي بشهادة لليهود والنصارى بالعدالة، بل هم أصل الشر. لكن اليهود والنصارى لا يستعملون في القتل مثل ما يستعمل الرافضة والباطنية في الدهلس. يقول لي أحد المجموعة لقيتهم في الحج من العراقيين، يقولون مشهد من عدد منهم لو كان واحد كنا متهم، يقسم واحد منهم إننا إذا عرفنا أن ابننا وقع في الجيش الأمريكي رجوناه. قلنا لعله يرجع يعني يعاقب يجي، إذا عرفنا أنه سقط بأيدي الرافضة صلينا عليه. تشهد؟ هذا عراقي يشهد، وأخونا الثاني يشهد، اثنان ثقات تقطع في شهادتهما الرقاب. يقولون والله إنه إذا وقع ابننا أو قريبنا عند الأمريكان إننا نفرح، لأنه ربما يأتي حيا ولو بعد حين، إذا قبض عليه حي وإذا وقع في أيدي الرافضة ما فقط نتصور ونصلي عليه، بل إنه لن يأتينا إلا مقطع الأوصال يقتلونه صبرا. هل وجدتم أهل السنة ما عدا الغلاة اللي هم على مذهب الخوارج، هل عرفتم في تاريخ الطويل حتى القتال مع الكفار أن أهل السنة يفعلون ذلك؟ طبعا بعض الغلاة انتسبوا للسنة وأحرجونا، لكن عقلاء الرافضة إنسان كان فيهم عقلاء يعرفون أننا نتبرأ من هذا من الصنف الذي قد يوجد عند بعض الغلاة من شبابنا. لكن الكلام الجيوش مع الجيوش، كلام يعني القتال اللي هو قتال الحروب قديما وحديثا، نتحداهم يكون منهج أهل السنة والجماعة على هذا الأصل. أعوذ بالله، قتلة يتعود منها الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا يجب أن نعرف مدى خطأ الذين كانوا يقولون تعصبكم، إن صح التعبير يسمونه تعصبكم، دعوتكم للسنة بهذا الأسلوب يؤدي للفرقة. كانوا والله دعاة مع نشرة عليهم ونشفق عليهم، يقولون لا ما في داعي دعوة السنة، ادع للإسلام بس. طيب هنا في سنة بلا إسلام، إسلام بلا سنة، أليس السنة هي الإسلام؟ أليس الإسلام هو السنة؟ بعض دعاتنا جهلة وهم دعاة كبار، وبعضهم أيضا معه صار داعي مع الدريشة جاء يركض مثل ما هو داعي. بعضهم موهوب في مثلا بعض القدرات أو بعض الأعمال الإدارية، ولا يعني ما يتعلق ببعض البرامج التطويرية تجد فاق، ثم يفتي يسمي علماءنا بالعلماء التقليديين. من أنت؟ ثم إذا ذكر الرافضة قال إخواننا الرافضة، إخوانهم يجلدون جيرانه ويجلدون بعائلته يسميهم إخواننا. هذا الصنف من الدعاة يزعمون أن الدعوة إلى السنة مزيد الفرقة، وقد انطلت هذه الشبهة على كثير من شبابنا. بعض شباب من يستحي أن يدعو للسلفية ويدعو للسنة والجماعة. إذا نأخذ الأمر بشكل منهجي، إذا كان حقا السنة والسلفية تمثل الإسلام ونعتقد دينا أن الذي يجمع المسلمين جميعا هو حقيقة الإسلام، أليس كذلك؟ هل سيجتمعون على الفرقة؟ هل سيجتمعون وهم مفترقون؟ طبعا لا، قد تقتضيهم بعض الضرورات اجتماع مؤقت، بعض الضرورات، لكن الاجتماع يكون فيه جمع الشمل والخروج من وهدة الذلة والهوان الذي وقعت فيه الأمة. اجتماع بمعنى البعد عن التشتت والتشرذم والتقاتل. هل يكون بلا اجتماع على الإسلام أصلا؟ نعم ندعو إلى الإسلام، ممكننا نقول والله ندعو إلى الإسلام، ونعرف يقينا أن من ما يمثل الإسلام في حقيقته كمنهاج موجود في الحياة اعتقادا وعلما وعملا وتطبيقا هو السنة والجماعة، إذن لا مشاحة في الاصطلاح. ثم أيضا يعني إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام، متى بدأ التفتيت والتشتيت؟ أليس على يد الفرق؟ من الذي بقى على امتداد السلامة الذي ممكن أي وقت يجتمع يعني يلتف حوله طائفة من المسلمين تنتصر وتعتز وتقوى؟ هو السنة والجماعة على مدى التاريخ كله، على مدى التاريخ كله. فإذا الدعوة للسنة والجماعة ليست فرقة بل هي الحل. ولك أن تقسم إن الأمة لن ترجع إلى عزها ولا إلى مجدها، ولن يجتمع شملها، ولن يندحر عدوها، ولن تنتصر انتصارا عاما حتى تجتمع على الإسلام الذي يمثله السنة والجماعة والسلفية. لن، قد تكون هناك انتصار جزئيات أو ربيع يفرحون به كم سنة ثم يصبح خريف، هذا ممكن، هذه سنة الله في خلقه، يقلب الله الليل النهار ويأتي الملك من يشاء وينزل الملك من يشاء، لكن الثوابت لن تستقل في الأمة، ومنها النصر العام، اجتماع الكلمة، الهيبة، الخروج من وهدة الذلة والهوان وتسلط العدو. لن يكون إلا بالاجتماع على السنة والجماعة. لكن كيف؟ هذا قد نختلف عليه. يعني كيف الآن نقنع المسلمين أولا بالخروج من مقتضى الفرقة، نقنعهم أن الفرقة هي سبب كل بلاء، الفرقة هي سبب كل بلاء قديما وحديثا. وأنا أظنهم الآن عامة المسلمين متهيئين لقبول هذا القول، لأنهم أصبحوا يعانون، جربوا الفرق والشعارات والتيارات والحزبيات وكلها تؤدي من رديء إلى أرداء. جربوا، هذه فرصة لنا نحن في السنة، فرصة لشبابنا السلفي يعرضوا السلفية السنة الجماعة بطبق من ذهب، بأسلوب مناسب، بعيد عن التشنجات، بعيد عن الانفعالات، بعيد عن ما يسلكه بعض المجتهدين جزاهم الله خير من يعني نوع من الشدة والعنف. الناس لن يقبلوا الحق بالعنف، ولم يعد لنا وصايا على الناس مثل وصايا علمائنا الكبار في العصور الثلاثة الفاضلة. كان الإمام إذا أشار بإصبعه استجابت له الدنيا، حتى الحكام يستجيبون للحاكم للعالم إذا قال كلمة. أما الآن إذا قال العالم كلمة ولا تكلم ببيان موقف، أول من يستهين به بعض شبابنا، هذا ما يفقه الواقع، ما يدري على الواقع لا. ولا يقولون دروش كبر. أنا أذكر الشيخ باز رحمه الله لما تكلم في بيان معين حول منهج بن لادن، سمعت والله طلاب علم كبار عليهم الشرع، قال الشيخ دروش، بدأ يدروش الشيخ. طيب قلت لهم أنتم في كل أموركم ترجعون للشيخ باز، لما تكلم في منهج بن لادن وأنه منهج لا يعني فيه فتنة صار درويش؟ ما صار درويش الشيخ بن باز إلا لما أنه أفتى بغير رأيكم. ويبقى الشيخ بن باز في كامل قواه أكثر من 10 سنين، يعني وما مات رحمه الله إلا وهو بكامل قواه، آخر ما مات على الدرس وهو يدرس. الشيخ بن عثيمين رحمه الله توفي ولسانه يفلت في الاحتضار وهو يتكلم بالحرم، بقي بعدها مدة قليلة ومات. لاحظون آخر ما سجل للشيخ بن عثيمين في الحرم درس كان مسجل، كان يتفلك لسانه، بمعنى أنه وصل إلى مرحلة لم يبقى عنده إلا آخر رمق، وقال درويش. وعصمهم الله عز وجل من التخريف، وكثير من أئمة الإسلام سبحان الله كثير منهم يموت قبل أن يخرف، وهذا لعصمة الدين لا عصمتهم هم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الهرم والفتنة، استعيذ بالله من الهرم. فأنا استطردت هذا الموضوع لأهمية الشباب، ولأنه أمر الآن يثار بين شبابنا أنه أصبروا، لا تنهون عن البدع، لا تنهون عن الفرقة، خلونا بعدين نقول نعم إحنا نوافقكم على أنه ممكن المنهج نسلك منهج أقرب إلى الحكمة والرفق، أما أن نسكت عن الافتراق أو نبرره كما يفعل كثير من مفكرين ومثقفين وساسة وكثير من ينتسبون للدعوة أيضا يبررون الافتراق، فهذا يا أخوان حقيقة ما فقط ظلم للسلف، بل هذا جناية على الإسلام، جناية على الإسلام أن نبرر الافتراق ونقول مجرد كونه واقع لا ننهى عنه ولا نحذر منه. إنما الذي نختلف عليه هو كيف يكون النهي والتحذير، كيف نخرج الأمة من وهبة الفرقة إلى الاجتماع على السنة. هذا قد نختلف على أساليب، نعم يمكن نختلف، أما على الثوابت فيجب أن لا نختلف. ما يجينا أحد يقول والله نؤجل الكلام في السنة والافتراق إلى فيما بعد، لا لا نؤجل، لكن نتكلم بحكمة ونراعي أحوال الأمة ونقتصد في القول بقدر ما يتحمله الناس. من الأمور الواقعية التي يجب أن نستدل بها على أن الفرقة هي أول سبب لضعف المسلمين وهوهنهم وتقاتلهم واستعلاء العدو عليهم ورفع فيهم ذلة وهوان وفتن عظمى، الآن الاستدلال بحوادث التاريخ. الفرقة جميع حوادث الثانية، سواء فرقة عقدية أو فرقة عملية. الفرقة العقدية فرقة الفرق كلها، الفرقة العملية هي خروج كثير من المجتهدين أو أهل الأهواء على الأمة والجماعة لاستحلال السيف، وغالبا يكون خروج ديني عن تأول، سواء الخوارج أو شباب الصحابة أبناء الصحابة الذين خرجوا على يزيد بن معاوية في فتنة الحرة، أو الشباب الذين اضطروا إشعار بن الأشعث وقاتل الحجاج خلاف رأي الأئمة الكبار، أو الطالبيين وآل البيت الذين استهواهم العامة والغوغائية والرافضة ليقاتلوا بني أمية وبني العباس ولا أفلح منهم ولا واحد، إلا أنه يعني رايات الرافضة التي أسقطت الدولة الأموية كانت تريدها فارسية مجوسية وأرادها الله عباسية سنية، فتفطن بنو العباس واستغلوا الأمر فصاروا هم الحكام على السنة بني العباس. ولذلك أبو مسلم الخراساني لما تبين أنه رافضي باطني يريدها مجوسية قتله بني العباس. فهذا تاريخ، هذه الأحداث الكبرى حدثت من إحدى فريقين التي أوهنت الأمة في جميع التاريخ. نسيت أقول لكم مثلا الذين أدخلوا الصليبيين على بلاد المسلمين وساندوهم وخانوا الأمة في الدلالة على مواطن الضعف الأمة من الصليبيين أو التتار، منهم الذين ساندوا بل استجلبوا الأمم الهمجية الوثنية تقاتل المسلمين حتى يعني وصلت إلى بغداد والشام، منهم رافضة، من الذين كانوا كل ما يضعف الأمن ينزلون من الجبال ليس فقط يسرقون الأموال، يبطرون البطون ويهتكون الأعراض يسمون الجبلية، مثل القرود، شلون القرود اللي بالجبال تركض تنهب وترجع، لكن القرود لا تقتل بني آدم. فهؤلاء لهم تاريخ، منين؟ هل هم يدعون الإسلام؟ هل هم من الإسلام بشيء في شيء؟ هو الافتراق. وهكذا إذن عندنا ثلاث صور من الافتراق كلها دامية: الخروج بالغلو والعنف مثل الخوارج من سلك سبيلهم، الخروج على الحكام ولو كان بتأول الذين لهم بيعة وطاعة، ثم الافتراق العقدي الذي يؤدي إلى الفرقة العملية. ما من إنسان مفارق بالعقيدة مقل ومكثر إلا لو له موقف من السلفية والسلف وأهل السنة والجماعة، موقف مشي بقدر ما عنده من الابتداع. من هنا تمزقت الأمة. من الذي أوقع عوام المسلمين كانوا أول لا يفقهون كلام المعتزلة ولا كلام الجهمية، لأنه كلام فلسفي ما يعقلونه هم، كيف يعقلون العوام؟ لكن جاءت الصوفية وأوقعت عوام المسلمين وصرفت قلوبهم لغير الله، صرفت قلوبهم لغير الله. من الذي فعل ذلك؟ أليس أهل الفرقة؟ وإلى الآن يقول لي أحد نصارى السنة قد توفي وهو الشيخ محمد الحسن رحمه الله، سمعت القصة منها أكثر منه، يقول كنت مع الصوفية، كنت لي شيخ، يقول ما نعقد أمرا ذي بال إلا لازم نستأذن الشيخ، وليس فقط نستأذن ولازم نعطيه كد عرق جبيننا نعطيه الفلوس علشان يحمي غنمي ما تموت، تجارتي ما تفسد، زرعي ينجح، يروح للطاغوت. يقول والعجيب أن الله عز وجل ابتلانا، إذا راح منا واحد مقصر ما راح للطاغوت، يبتليها الله عز وجل بشياطين الجن والإنس فتموت غنمه لأنه علق قلبه بغير الله. هذا شاهد عيان. يقول غير هذا، يقول إذا جينا عند يعني قبة الطاغوت، يقول من مسافة بعيدة ننزل على ركبنا، تزلغ ركوت الشيخ، تزلغ على الركب يحك الأرض، يقول نادي بأعلى أصواتنا، يقول يوم وحدنا عرفنا أننا الرب ما يحتاج الناديه على أصوات، يقول والله ناخذ الأدوية منها زنجبيل وأدوية شعبية أضعها في حلقي عشان ما ينبح حلقي. ينادي الطاغوت من هناك عشان يهب له ولدا أو تسلم غنمه أو تجارته أو زرعه. وليس هذا واحد واثنين يا أخوان، أجيال من المسلمين مساكين الآن، عوام المسلمين مبتلين إلا النادي بهذه البلوى. أليست هذه نتيجة الفرقة؟ وكل مجموعة لهم شيخ أيضا، كل مجموعة كل شيخ له مريدين غير الآخرين، له دينه ومنهجه ومذهبه، ومن راح إلى شيخ آخر فقد ارتد. طيب هذا نتائج الفرقة. أخيرا ولا أريد أن ألمكم، لكن أريد أن نصحوا، نختم حديثي بظاهرة رأيتها. ترى كنا قلنا أنهم ينتهي 10:15، اسمحوا لي بدقيقتين. لا إن شاء الله دقيقتين. أنا رأيت بعيني بأم عيني في إحدى البلاد الإسلامية، نسأل الله العافية لا يجعلنا شأنتي، قبر واحد من الناس القائم على القبر حفيد يدرس في الجامعة بالكرافتة والثياب، وإذا جاء عند القبر أخذ ثوب عريض كبير يفرش حجرة عند قبر جده، يصبح رجل آخر إمامه ما شاء الله، وبالجامعة بشكل آخر رنجي. فيجون العوام يضعون في حجره، طبعا الحجر كبير ثوبه كبير وعريض ومدى ثيابنا ضيق، يضعون فيه دراهمات. جت امرأة رأي العين يا أخوة عليها أثر البؤس والفقر، جميع ما تصورونه من البؤس والفقر في تلك المرأة، فاستأذنته يدخل على قبر جده يهب لها ولدا. فالطاغوت يدري أن جده ما هو واهب ولدا، هو يدرس الجامعة بالنهار بالصباح وبالمساء يأخذ فلوسها مشاكل عشان يدخلون على جده قبر جده، ينفعهم من دون الله أو يضرهم من دون الله. إذن هذا مظهر مظاهر الفرقة، مآسي. ثم يأتينا من يقول لا أنتم اللي تفرقون، أنتم تحصرون الحق بكم. لا نحصر الحق بنا، نحصر الحق بالحق. إذا كنا الله عز وجل أنعم علينا بأن كنا على السنة نحمد الله عز وجل، ومن شكر هذه النعمة ندعو إليها وأن نشفق على المسلمين لناديهم تعالوا إلى السعادة، تعالوا إلى جمع الكلمة، تعالوا إلى النصر والعزة. هذا ما يجب علينا، إحنا نفعل بعض الواجب وتقصيرنا أكثر، نسأل الله يعفو عنا. ما ندعو للفرق، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة نخليها غدا إن شاء الله. قالوا لكم أو دريتم أن الدرس غدا سيتعدل، تعدل، يبدأ العصر الساعة 6 وينتهي بأذان العشاء، لأنكم إن شاء الله منكم من سيذهب إلى العمرة. لا ما يصلح، لا وراكم مشوار، وإن شاء الله لفل بس إجماعها غدا نعطيها نصيبها إن شاء الله، لأن بقية الكتاب خفيف سننهي في الدرس الأول إن شاء الله.